لم يكن الائتلاف من دفع الأذى ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من القواعد الفقهية أن كل متلف مضمون، كل متلف مضمون إلا ما أذن به الشرع، هذه القاعدة، كل متلف مضمون ما لم يأذن به الشرع. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين، قال: طعام بطعام وإناء بإناء. ولأن الله تعالى أوجب الدية في القتل الخطأ، وهذا ضمان لا شك، ولأدلة كثيرة، فكل متلف فهو مضمون، وله يعني مسائل كثيرة جدا. الصيد في الحرم مضمون أو غير مضمون؟ الصيد في الإحرام ولو خارج الحرم مضمون، كل متلف مضمون، لكن بشرط أن لا يأذن به الشرع، فإن أذن به الشرع فليس بمضمون. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز التعزير بالمال، يعني بأن نتلف مال الإنسان كما أتلف أو كما أحرق رحل الغال، وكما تتلف آلات له المحرمة وما أشبه ذلك. إذن فالقاعدة هذه فيها استثناء، وربما يأتي لكن في مكان آخر، أن ما أتلف بإذن من الشارع فليس بمضمون، وكذلك ما أتلف بإذن من المالك فليس بمضمون. لو قال لك صاحب الطعام: يا فلان كل هذا الطعام، وأكلت أتلفته علي، هل تضمنه له؟ لماذا؟ لأنه أذن. إذن نقول كل متلف مضمون إلا إذا كان بإذن من الشارع أو إذن من المالك، هذه واحدة. ثلاثة: إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، فإن كان من دفع الأذى أي بسبب، من هنا سببية، أي بسبب دفع الأذى، إذا كان الإتلاف بسبب دفع الأذى أي أن يدفع المتلف الأذى عن نفسه فلا ضمان له. من ذلك لو صال على المحرم صيد، صال عليه صيد انتهره فلم يرجع، حذفه بحصات فلم يرجع، لم يندفع إلا بقتله فقتله، أيضمن؟ لا، لا يضمن. لماذا؟ لدفع الأذى، من أجل دفع الأذى. ومن ذلك حلق الرأس إذا آذى أو لا يتصور، لا يتصور أذيته. كيف؟ لا، القمل مو من هذا النوع. القمل إذا حلقت الرأس فأنت دفعت أذاك به، دفعت أذاك بحلق الشعر، ما أذاك، اللي أذاك الهواء، لكن إذا حلقت الرأس راح ذهب الهواء. ففرق بين دفع أذاك به أو دفع أذاه، وسنذكر إن شاء الله. طيب، نزلت شعرة في عين رجل محرم ولم يندفع أذاها إلا بنتفها. إذا قلنا بأن الشعر لا تجوز إزالته أيا كان الشعر، أما إذا قلنا التحريم خاص بالرأس فهذه ما ترد، لكن على القول الجمهور أنه لا يجوز إزالة الشعر من أي موضع من الجسم، فنزلت شعرة في عين الإنسان، لأن بعض الناس تنبت شعرات في باطن الجفن فتؤذي العين، تؤذي العين، فلم تندفع إلا بنتفها فنتفها. هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا شيء، لا شيء عليه. طيب، زجاج، زجاج نزل على شخص وهو جالس، انهدم هذا البناء من الزجاج مثلا أو أي شيء آخر، المهم زجاج سقط عليه وهو جالس ولم يتمكن من الدفع إلا بأن نفض هذا الزجاج وتكسر، يضمنه ليش؟ لأن هذا لدفع أذى. طيب، فما كان لدفع الأذى فإنه لا يضمن. طيب، لو كان الذي أتلف لدفع الأذى شيئا كبيرا كالإنسان، هل يضمن؟ يعني لو صال عليك إنسان يريد عرضك أو عرض أهلك أو أخذ مالك، فلك أن تدافعه بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فقتلته، إيش؟ لا ضمان عليك، لا ضمان عليك، لأنك أتلفته لدفع أذاه. طيب، فإن أتلفته لدفع أذاك بإتلافه والأذى من غيره فعليك الضمان. مثاله ما حصل لكعب بن عجل رضي الله عنه حين حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مريضا والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. وفي بعض الألفاظ: لعلك أذاك هوام رأسك. قال: نعم. فأمره أن يحلق رأسه وأن يفتي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا الشعر ما في أذية، الأذية منين؟ من الهواء. لا، لكن لا تندفع هذه الأذية إلا بإتلاف الشعر فيضمن، ولهذا أوجب الله عليه الفدية مع أنه أباح له أن يحلق رأسه من أجل الضرورة إلى حلقه، لكن لما لم يكن الأذى من الشعر بل من غيره ودفع أذى ذلك الغير بإتلاف الشعر صار فيه الضمان. ولهذا من قواعد ابن رجب رحمه الله: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. واضح؟ طيب، فصار كل متلف مضمون إلا في ثلاث حالات: ما أذن به الشرع، وما أذن به المالك، وما كان لدفع أذاه فلا ضمان فيه. وعرفتم الأدلة في ذلك. فإذا ثبت الضمان فكيف الضمان؟ بين الناظم قال: فقال: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.